الوجه الثاني يبدأ حالا. المقطوعة 93 هدى بعد عمى لجهيش ابن أويس. ألا يا رسول الله أنت مصدق فبوركت مهديا وبوركت هاديا، شرعت لنا دين الحنيفة بعدما عبدنا كأمثال الحمير طواغية. حاشية المصدر الإصابة 1256 الترجمة جهيش ابن أويس النخعي المذحجي صحابي وفد على النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومه وأسلم. الإصابة 1256 الغريب دين الحنيفة أي دين الشريعة الحنيفة المستقيمة. انتهت الحاشية. عنوان الباب الثاني توحيد الله وتمجيده. الشكر والحمد لله، تمجيد وتسبيح، أدعية وابتهالات. عنوان الشكر والحمد لله. المقطوعة 94 نجاة من الكفر لأعرابية. ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا، ألا إنه من ظلمة الكفر أنجاني. حاشية المصدر الفرج بعد الشدة 156 الترجمة أعرابية مولاة كانت بعد الإسلام تخدم النبي صلى الله عليه وسلم. المناسبة كانت هذه الأعرابية قبل إسلامها قد اتهمت بسرقة وشاح ففتشت حتى أرادوا أن يفتشوا موطن عفتها فاستصرخت الله، فإذا غراب يلقيه بين أيديهم فعرفت الله وأسلمت. الفرج بعد الشدة 156 الغريب الوشاح قلادة من لؤلؤ وجوهر وأديم مرصع بالجوهر تشده المرأة بين عاتقيها وكشحيها. انتهت حاشية المقطوعة 94. المقطوعة 95 حمد له لمجهول. الحمد لله الذي لم يخلق الخلق عبث ولم يخلنا سدى من بعد عيسى واقترث، أرسل فينا أحمدا خير نبي قد بعث، صلى عليه الله ما حج له ركب وحث. حاشية المصدر الخزانة 271 الغريب 2 اقترث اهتم بنا فهدانا. انتهت الحاشية. المقطوعة 96 شكران على إحسان لسحيم عبد بن الحسحاس. الحمد لله حمدا لا انقطاع له، فليس إحسانه عنا بمقطوع. حاشي المصدر الديوان 68 الإصابة 209 وشواهد المغني 327 الترجمة شاعر مخضرم فحل من سودان العرب قتل سنة 35 لضرعاته ونسقه وتشبيبه بنساء قومه وكانت في لسانه عجمة. ومن مصادر ترجمته ديوان طبع في دار الكتب والإصابة 208 الشعر والشعراء 1369 ترجمة برقم 65 وفوات الوفيات 1213 وتاريخ الأدب لجورجي 177 والأغاني 22,226 وشواهد المغني 326. واحد، روي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذا البيت قال صدق إن فعل. انتهت الحاشية. المقطوعة 97. نعم الله لخالد بن الوليد. لك الحمد مولانا على كل نعمة، وشكرا لما أوليت مع سابغ النعم. مننت علينا بعد كفر وظلمة، وأنقذتنا من حندس الظلم والظلم، وأكرمتنا بالهاشمي محمد، وكشفت عنا ما نلاقي من الغمم. فتمم إله العرش ما قد ترومه، وعجل لأهل الشرك بالبؤس والنقم، وألقهم ربي سريعا ببغيهم بحق نبي سيد العرب والعجم. حاشية. المصدر فتوح الشام 1/21 و22. المناسبة، قال خالد بن الوليد تلك القطعة قبيل بدئه في إحدى المعارك في فتوح الشام، يدعو الله أن ينصر جيش المسلمين كما عودهم من قبل. الغريب 2 الحندس الظلمة الشديدة، 3 الغمم جمع غمة الظلمة والشدة. الرواية 1 لعل الأصل من سابقي النعم ومع من تعريف الرواة، 3 في الأصل العمم ولا معنى لها هنا، 4 لعل الأصل ما قد نرومه. انتهت الحاشية. المقطوعة 98. أتوب وأشكر لعمرو بن الجموح. أتوب إلى الله سبحانه وأستغفر الله من ناره، وأثني عليه بآلائه بإعلان قلبي وإصراره. حاشية. المصدر الإصابة 2/523. انتهت الحاشية. المقطوعة 99. لله الحمد لعروة بن الورد. صبرت لأهل القادسية معلما، ومثلي إذا لم يصبر القرن يصبر. حمدت إلهي إذ هداني لدينه، فلله أسعى ما حييت وأشكر. حاشية. المصدر الأخبار الطوال 125. المناسبة، جاهد هذا الفارس في القادسية جهاد الأبطال المغاوير الثابتين يوم الجزع غير مستخفين ولا متأخرين، فسجل جهاده وحمد ربه على نعمائه. 1 المعلم الفارس يميز نفسه بعلامة دلالة على التحدي والكبرياء. انتهت الحاشية. المقطوعة 100. شكر على الأذان لعبد الله ابن زيد. الحمد لله ذي الجلال وذي الإكرام حمدا على الأذان كبيرا، إذ أتاني به البشير من الله فأكرم به لدي بشيرا، في ليال والى بهن 3 كلما جاء زادني توقيرا. حاشية. المصدر البداية 332. الترجمة، عبد الله ابن زيد ابن ثعلبة الخزرمي الأنصاري صاحب الأذان، مات عام 32 الهجري وله 64، وقيل قتل بأحد. الإصابة 2/304. المناسبة، رأى عبد الله بن زيد في منامه رجلا أقرأه صيغة الأذان المعروفة وكررها عليه حتى حفظها، وكانت رؤيا حق كما قال عليه السلام: فاستبدل المسلمون الأذان بالناقوس والنار. وفي هذه القطعة يشكر عبد الله ربه على ما خصه به من بشرى للمسلمين. الغريب بثلاثة: التوقير، التسكين، والتهدئة. انتهت الحاشية. المقطوعة الواحدة بعد المئة: حمدت الله للبيد بن ربيعة، حمدت الله والله الحميد، ولله المؤثل والعديد، فإن الله نافلة تقاه وما يقتالها إلا الحميد. حاشية. المصدر: الديوان 44. 1- المجد المؤثل، الملك والعظمة والفضل. 2- نافلة، هبة. 2- يقتالها، لا معنى لها هنا في القاموس، وقد يكون الأصل يقنى لها أي يخلق لها، وقد يكون يعني بها أي يعنى بها أي يهتم، وقد يكون يأتالها أي يسوسها. انتهت الحاشية. عنوان: تمجيد وتسبيح. المقطوعة الثانية بعد المئة: لولا الله لأبي قيس ابن الأسلت. أرب الناس أشياء ألمت، يلف الصعب منها بالذلول. أرب الناس أما إن ضللنا، فيسرنا لمعروف السبيل. فلولا ربنا كنا يهودا، وما دين اليهود بذي شكول. ولولا ربنا كنا نصارى مع الرهبان في جبل الجليل. ولكننا خلقنا إذ خلقنا حنيفا ديننا عن كل جيل. حاشية. المصدر: ابن هشام. 1- 273. والروض الأنف. 1- 273. 3- والبداية 356 من 1 إلى 5. الترجمة: أبو قيس بن الأسلت صيفي بن عامر، صحابي سيد كبير في قومه، وأمير بني ثعلبة الأنصاريين. الإصابة: 289. والأغاني: 1437. الغريب: 3 شكول، نظير يعضده ويشهد له. 2- الجيل الناحية. انتهت الحاشية. المقطوعة الثالثة بعد المئة: حبذا ربا لمجهول. بسم الله وبه هدينا، ولو عبدنا غيره شقينا. يا حبذا ربا وحب دينا. حاشية. المصدر: البداية 497. القائل: أنشد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجز، وهو لأحد شعراء المسلمين. انتهت الحاشية. المقطوعة الرابعة بعد المئة: سبحوا الله لأبي قيس صرمة الأنصاري. سبحوا الله شرق كل صباح، طلعت شمسه وكل هلال. عالم السر والبيان لدينا، ليس ما قال ربنا بضلال. وله الطير تستريد وتأوي في وكور من آمنات الجبال. وله الوحش في الفلات تراها، في حقاف وفي ظلال الرمال. وله هود يهود وله هودت يهود ودانت كل دين إذا ذكرت عضالي. وله شمس النصارى وقاموا كل عيد لربهم واحتفالي، وله الراهب الحبيس تراه رهن بؤس وكان ناعم بالي. حاشية المصدر ابن هشام 22 و23 والبداية 357 من 1 إلى 7 و458 والاستيعاب 295 1 و458 من 1 إلى 2 والمعارف 28 1. الترجمة: صرمة ابن أنس أبو قيس الأنصاري النجاري ترهب في الجاهلية وهم بالنصرانية، ثم أسلم يوم جاء الإسلام، وكان قوالا للحق حسن الشعر كثير التطهر معظما في قومه، وقد أدرك الإسلام شيخا كبيرا، وعاش 120 عاما. انظر ترجمته في الإصابة 21 179 والاستيعاب 21 194 و457 والمعارف 88. الغريب: شرق طلوع الشمس. 6 شمس عذبوا أنفسهم وهم الشمامسة والرهبان. 3 تستريد تطلب الرزق، الحقاف الرمال العظيمة المستديرة. 4 عضال شديد. الرواية: 2 في البداية عالم السر والبيان جميعا، 3 في البداية الطير تستزيد، 5 في البداية كل دين مخافة من عضى، 7 في البداية وكان أنعم بال. انتهت حاشية المقطوعة 104. المقطوعة 105 إيمان بالله وبرسله لحسان بن ثابت. شهدت بإذن الله أن محمدا رسول الذي فوق السماوات من علي، وأن أبا يحيى ويحيى كلاهما له عمل في دينه متقبل، وأن التي بالجزع من بطن نخلة ومن دانها فل من الخير معزل، وأن الذي عاد اليهود ابن مريم رسول أتي من عند ذي العرش مرسل، وأن أخ الأحقاف إذ يعذلونه يقوم بدين الله فيهم فيعدل. الحاشية المصدر ديوان حسان 319-320 وأخبار مكة 176 و77 من 1 إلى 5 والأصنام 44 من 1 إلى 3 والنبلاء 171 من 1 إلى 2 371 1 و2 و5 والأغاني 456 من 1 إلى 5 النسبة: القصيدة محققة النسبة لحسان، ولكن الذهبي في النبلاء في الرواية الأولى نسب القصيدة لعبد الله بن رواحة على أحد قولين. الغريب: 1 يروى أن النبي صلوات الله عليه أنشد هذه القصيدة وكان يقول بعد كل بيت وأنا أشهد. الرواية: 2 في أخبار مكة كليهما، وفي روايتي النبلاء له عمل من ربه، 3 في الأصنام التي بالسد، وفي الأغاني الذي بالجزع ومن دونها، 5 في الأغاني إذا قام فيهم يقول بذات الله فيهم ويعدل، وفي أخبار مكة يجاهد في ذات الإله ويعدل، 3 جزع القوم محلتهم، وأراد يربطن نخلة المكان الذي بين مكة والطائف، وفيه كانت تعبد العزة، دانها دان بها وعبدها، فل منهزمون. الرواية: 2 في أخبار مكة عليهما، وفي روايتي النبلاء له عمل من ربه ثلاثة: في الأصنام التي بالسد، وفي الأغاني الذي بالجزع، ومن دونها خمسة: في الأغاني إذا قام فيهم يقول بذات الله عليهم ويعدل، وفي أخبار مكة يجاهد ذات الإله ويعدل. انتهت الحاشية. المقطوعة السادسة بعد المئة: لله الأمر للبيد بن ربيعة. إن من يبسط الله عليك إصبع بالخير والشر بأي أولع، يملأ له منه ذنوبا مطرعا، وقد أباد إرما وتبع، وقوم لقمان بن عاد أخشع، والفيل يوم عرفات كعكع، إذ أزمع العجم به ما أزمع. حاشية: المصدر الديوان 95، واحد: الإصبع، الأثر الحسن، ثلاثة: ذنوب دلو عظيمة، خمسة: أخشع أذل، ستة: عرفات موضع قرب عرفات، كعكع حبس الرواية، اثنان: يروي، يروى في الخير والشر. انتهت الحاشية. المقطوعة السابعة بعد المئة: عظمة الخالق للنابغة الجعدي. الحمد لله لا شريك له، من لم يقلها فنفسه ظلم، المولج الليل في النهار وفي الليل نهارا يفرج الظلم، الخافض الرافع السماء على الأرض ولم يبني تحتها دعما، الخالق البارئ المصور في الأرحام ماء حتى يصير دما، من نطفة قدها مقدرها يخلق منها الأبشار والنسم، ثم عظاما أقامها عصب، ثم لحما كساه فالتأم، ثم كسى الريش والعقائق أبشارا وجلدا تخاله أدما، ثم لابد أن سيجمعكم والله جهرا شهادة قسم، فأتمروا الآن ما بدا لكم واعتصموا إن وجدتم عصما في هذه الأرض والسماء، ولا عصمة منه إلا لمن رحم. حاشية: المقطوعة السابعة بعد المئة. المصدر: الشعر والشعراء، واحد: 253، وشرح شواهد المغني 616، واحد: والأغاني 15، واحد: والإصابة 3، 509، واحد: الاستيعاب 3، 542، واحد: والخزانة 354، واحد: ومروج الذهب 141، واحد: النسبة 1، نسبها في مروج الذهب لأمية ابن أبي الصلت، 2، قال في الاستيعاب إن يونس ابن حبيب وحمادا الراوية وعلي بن سليمان الأخفش وابن سلام صححوها للنابغة الجعدي. المناسبة: قالت المصادر السابقة إنه قالها في الجاهلية، خلا الشعر والشعراء فسكت عنه، ولكن يبدو أنها إسلامية محصنة، وثمة على ذلك دليلان: واحد، هذه الروح الإسلامية فيها، وخاصة الاقتباسات القرآنية والتأثر بنهج القرآن ونسجه، كقوله المولج الليل في النهار وفي الليل نهارا، فهذا واضح، فأخذه من قوله تعالى يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وقوله الخالق البارئ المصور بهذا الترتيب نفسه جاء قوله تعالى هو الله الخالق البارئ المصور، وقصة التصوير واردة في القرآن بنحو من هذه الكيفية. اثنان، في الشعر والشعراء بقية لها منها: يا أيها الناس هل ترون إلى فارس بادت وخدها رغم، أمسوا عبيدا يرعون شاءكم كأنما كان ملكهم حلما. وذلك أوضح مما سبق، ففارس إنما غلبت بعد الإسلام. الغريب، ثلاثة، دعم جمع دعمة ودعامة وهي الأساس والقاعدة. خمسة، الأبشار جمع بشرة وهي الجلد، قدها شقها ومزقها، النسم نفس الروح. ثمانية، العقائق جمع عقيقة، الشعر الذي على جلدة رأس المولود يوم ولد، الأدم الجلد المدبوغة. تسعة، عصم جمع عصمة. انتهت حاشية المقطوعة السابعة بعد المئة. المقطوعة الثامنة بعد المئة: عظمة الخالق، للبيد بن ربيعة. لله نافلة الأجل الأفضل وله العلا، وأثيث كل مؤثل، لا يستطيع الناس محو كتابه أنا، وليس قضاؤه بمبدل. سوى فأغلق دون غرة عرشه سبعا طباقا فوق فرع المنقل، والأرض تحتهم مهادا راسيا ثبتت خوالقها بصم الجندل. والماء والنيران من آياته فيهن موعظة لمن لم يجهل، بل كل سعيك باطل إلا التقى، فإذا انقضى شيء كأن لم يفعل. حاشية، المصدر الديوان 126. الغريب، واحد، أثيث كل مؤثل، كثير كل راسخ. ثلاثة، المنقل ظهر الجبل. أربعة، الخوالق الجبال الملس. انتهت حاشية المقطوعة الثامنة بعد المئة. المقطوعة التاسعة بعد المئة: الله الباقي للبيد بن ربيعة. قضي الأمور وأنجز الموعود، والله ربي ماجد محمود، وله الفواضل والنوافل والعلا، وله أثيث الخير والمعدود. ولقد بلت إرم وعاد كيده، ولقد بلته بعد ذاك ثمود. خلوا ثيابهم على عوراتهم، فهم بأفنية البيوت هجود. حاشية، المصدر الديوان 46. الغريب، اثنان، الأثيث الكثير. ثلاثة، بلت ذاقت. أربعة، خلوا سطروا. الأفنية جمع فناء، وهو ساحة الدار المتسعة أمامها. انتهت الحاشية. المقطوعة العاشرة بعد المئة: آيات بينات للنمر بن تولب. يا قوم إني رجل عندي خبر، الله من آياته هذا القمر، والشمس والشعرى وآيات أخر. حاشية، المصدر الإصابة. ثلاثة، 543. والاستيعاب، ثلاثة، 550 من 1 إلى 3. الترجمة: النمر ابن تولب العكلي شاعر مجيد، كان النبي عليه السلام يسميه الكيس لجودة شعره، صحابي مخضرم لم يمدح ولم يهجو، وكان جوادا معطاء، ووفد على النبي وأسلم، وهو شيخ هرم، وعاش 200 عام حتى خرف. له ترجمة في الخزانة: 1 291، والإصابة 3 542، والاستيعاب 3 3، 549، والشعر والشعراء 1 268، والموشح 78، والأغاني 22 287، وشرح شواهد المغني 181. الغريب 3 الشعرى نجمان في السماء، هما الشعرى العبور والشعرى الغموض. انتهت الحاشية. المقطوعة 110 بعد 100، سبحان ربي، لعبد الله ابن أبي رهم. وأقول إذ طرق الصباح بغارة، سبحانك اللهم رب محمد. سبحان ربي، لا إله غيره رب العباد، ورب من يتورد. حاشية: المصدر ابن الأثير 2 672، والإصابة 3 83 2. الترجمة: عبد الله ابن أبي رهم اليماني شاعر مخضرم، أسلم على يد أبي بكر ومثله خالد بن الوليد في حروب الردة خطأ، وكان اسمه في الجاهلية عبد العزة. الإصابة 3 83. الغريب التورد طلب الورد، وهو الماء والرزق. الرواية 1 في الأصل بدون واو والزيادة لسلامة الوزن، 2 في الإصابة ورب من يتردد. انتهت الحاشية. المقطوعة 110 بعد 100، إياك نعبد لحسان بن ثابت. وأنت إله العرش ربي وخالقي، بذلك ما عمرت في الناس أشهد. تعاليت رب الناس عن قول من دعا سواك إلها، أنت أعلى وأمجد. لك الخلق والنعماء والأمر كله، فإياك نستهدي وإياك نعبد. لأن ثواب الله كل موحد جنان من الفردوس فيها يخلد. حاشية: المصدر خزانة الأدب 1 207 208، والديوان 79 من 1 إلى 3. الرواية 1 في الديوان إله الخلق. انتهت الحاشية. المقطوعة 113 بعد 100، إلى الله ترجعون، للبيد بن ربيعة. إنما يحفظ التقى الأبرار، وإلى الله يستقر القرار. وإلى الله ترجعون، وعند الله ورد الأمور والإصدار. كل شيء أحصى كتابا وعلما، ولديه تجلت الأسرار. كل شيء أحصى كتابا وعلما، ولديه تجلت الأسرار. حاشية: المصدر الديوان 79. انتهت الحاشية. المقطوعة 114 بعد 100، الوعد الحق، لعبد الله بن رواحة. شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين، وتحمله ملائكة كرام، ملائكة الإله مقربين. حاشية: المصدر النبلاء 171، والإصابة 287 من 1 إلى 3، وجمع الجواهر 31 من 1 إلى 3، وإغاثة اللهفان 1 397 من 1 إلى 3، وأمالي اليزيدي 102 من 1 إلى 3، وشواهد المغني 290 و291، من 1 إلى 3. الترجمة: عبد الله بن رواحة الخزرجي الأنصاري، صحابي جليل وأحد النقباء السادة، شهد المشاهد أجمع حتى استشهد في مؤتة، وكان القائد الثالث فيها، شريف زعيم وشاعر محسن، نافح بلسانه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قوي الإيمان، والموجود من شعره قليل، ويبدو أن أكثره ضائع، وملتبس بشعر كعب بن مالك، 290 و291 من 1 إلى 3، ومن مصادره ابن سلام 186، والنبلاء 166، ترجمة 41، والخزانة 2 264، والصفة 191، والحلية 118، والاستيعاب 284، والإصابة 299، وشواهد المغني 287، وشعر المخضرمين 85. المناسبة: يروون لتلك المقطوعة قصة طريفة ملخصها أن زوجة عبد الله اتهمته بمواقعة جارية له، فجاءت بالسكين غاضبة، فأنكر عبد الله ما فعل، فقالت: إن كنت صادقا غير جنب فقرأ شيئا من القرآن، فقرأ أو أنشد. وهذه القصة تروى لهذه الأبيات وللمقطوعة 170 بعد 200 أيضا. الرواية: 2 في الإصابة، وعد الله حق، 3 في الأمالي وجمع الجواهر والإغاثة، ملائكة شداد، وفي الإصابة والإغاثة مسومين. انتهت حاشية المقطوعة 114 بعد 100. المقطوعة 115 بعد 100، كل شيء بقدر، للبيد بن ربيعة. إن تقوى ربنا خير نفل، وبإذن الله ريثي وعجل، أحمد الله فلا ند له، بيديه الخير ما شاء فعل، من هداه سبل الخير اهتدى، ناعم البال ومن شاء أضل. حاشية: المصدر الديوان 139، والخزانة 334، و341 من 1 إلى 3، والعقد 2 378 من 1 إلى 3، وحماسة البحتري 149، وجمهرة أبي زيد 17، وأمالي المرتضى 21 من 1 و3، الغريب، النفل، الفضل والعطية، الريث، الإبطاء. الرواية: 1 في الجمهرة والعجل. انتهت حاشية المقطوعة 115 بعد 100. عنوان: أدعية وابتهالات. المقطوعة 116 بعد 100. أعوذ بربي، للحسين بن الحمام. أعوذ بربي من المخزيات، يوم ترى النفس أعمالها، وخف الموازين بالكافرين، وزلزلت الأرض زلزالها. حاشية: المصدر الإصابة 135. الترجمة: الحسين بن الحمام المري شاعر مجيد مشهور، وهو من أشعر المقلين، مخضرم أدرك الإسلام وأسلم، ويعد من أوفياء العرب. من مصادر ترجمته: الإصابة 135، والشعر والشعراء. الترجمة: رقم 128، وتاريخ الأداب لزيدان 139، والأغاني 14 3 و17 154. انتهت الحاشية. المقطوعة 117 بعد 100. أعني على نفسي، للنمر بن تولب: أعذني ربي من حصر وعي ومن نفس أعالجها علاجا. حاشية: المصدر البيان والتبيين 1-3، والفاضل للمبرد 6-1، والاستيعاب 3-544-1. الحصر والعي احتباس النطق. انتهت الحاشية. المقطوعة 18 بعد 100: اللهم، لعبد الله بن رواحة: لا هم إن الأجر أجر الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة. حاشية: المصدر البداية 3-215، والبداية 3-187 من 1-2، والصفوة 1-55 من 1-2، والطبقات الكبرى 3-252 من 1-2، والدرة الثمينة 351 و352 من 1-2، ووفاء الوفاء 1-328 من 1-2، وتحقيق النصرة 42 من 1-2، و194 من 1-2. النسبة: كل الروايات تنسب إنشاده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة معه. وصفوة الصفوة قالت لرجل مسلم، وبينت الرجل هذا رواية الوفاء بأنه عبد الله ابن رواحة. المناسبة: كان النبي عليه السلام وأصحابه يترنمون بهذا الرجز وهم يحفرون الخندق، بينما تجيبهم طائفة أخرى بالنشيد الآتي، المقطوعة 121 بعد 100: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. الرواية: على كثرة الروايات لهذه المقطوعة لم يرد في هذا الشعر بيت واحد سليم الوزن عدا الرواية المعتمدة. في الوفاء روايتان، والضرة والصفوة والطبقات، وتحقيق النصرة بروايتها اللهم. وفي الوفاء والبداية الرواية الثانية: لا خير إلا خير الآخرة. في الضرة والطبقات والنصر الرواية الثانية: إن العيش عيش الآخرة. وفي الوفاء رواية أخرى والنصر الرواية الأولى: فانصر الأنصار. وفي الضرة والطبقات والصفة والنصر الرواية الثانية: فانصر الأنصار. انتهى الشريط الثالث. البقية على الشريط الرابع.